ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكر الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمة الله تعالى عليه في كتابه عمدة الأحكام في باب الحيض الحديث الثالث، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. أقرأ. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وأنا حائض، فيأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يأمرني فيخرج، وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هذا حديث عائشة الصحيحين، وعلى شرط المؤلف الذي ذكره في مقدمة كتابه، وهو أن يجمع أحاديث من الصحيحين البخاري ومسلم. وهذا الحديث علاقته بأبواب كثيرة من الفقه، علاقته بأحكام الحيض، علاقته أيضا بأحكام الاعتكاف، وعلاقته أيضا بإحكام المسجد وغير ذلك. وعائشة رضي الله تعالى عنها سبقت ترجمتها غير مرة، وهي أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، صديقة بنت الصديق و زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب نسائه إليه عليه الصلاة والسلام، وكانت قد اشتهرت بالفتيا وحمل الحديث عن رسول الله، وهو ممن يعد ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، و اشتهرت أيضا بالفتيا بل وبمخالفة الصحابة في بعض الأقوال، والرد على بعض الصحابة في بعض الأقوال والمسائل الفقهية، فكانت مشهورة بالفقه رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وفضائلها كثيرة، كانت وفاتها سنة 57 من الهجرة، صلى عليها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ودفنت بالبقية رضي الله تعالى عنها وأرضاه. ومما حفظته لنا عائشة رضي الله تعالى عنها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته ومعاملاته لزوجاته في البيوت، وأحكام الزوج مما يتعلق في البيت وفي الأمور التي ما يطلع عليها إلا أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، وهي زوجته أو زوجاته. فهذا مما حفظته لنا رضي الله تعالى عنها. قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وأنا جنب. كنت وكلانا جنب. هذا في الأمر الأول، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، أي أنها على جنابة وهو على جنابه فيغتسل هو وهي من إناء واحد وكل منهما جنب. وهذا فيه دليل على جواز الاغتسال في مكان واحد بين الزوج وزوجته. وذكر بعض أهل العلم أن ذلك أقرب للمودة. ويستفاد منه أيضا أنه يغتسلان من إناء واحد كلانا جنب، يعني أنهما كانا يغتسلان من إناء واحد، وهذا مر معنا في حديث سابق. وفيه الإشارة إلى مسألة اختلف فيها العلماء، وهي حكم وضوء المرأة بفضل الرجل ووضوء الرجل بفضل المرأة، هل يجوز ذلك أو لا. جاء في الحديث النهي عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وأن تتوضأ المرأة بفضل الرجل. بعض العلماء ذهب إلى النهي مطلقا، وأنه إذا توضأت المرأة فلا يجوز للرجل أن يتوضأ بما فضل من وضوئها، وإذا توضأ الرجل فلا يجوز للمرأة أن تتوضأ بفضل وضوئه. وبعض أهل العلم خصص من ذلك فجعل الرجل يجوز له أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة، والنهي حمله على الكراهة. وأما المرأة فلا تتوضأ بفضل الرجل، وبعضهم حمل النهي في الأمرين على الكراهة. وهذا القول أقرب بدليل أو بأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيته فوجد ماء فجاء ليغتسل به، فقال زوجة أم سلمة إني كنت جنبا واغتسلت منه، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب، واغتسل به صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث حديث ابن عمر الصحيح أيضا أنه قال كان الرجال والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضؤون جميعا يعني إيش المقصود جميعا؟ كما ذكر بعض أهل العلم وبعض مشايخنا ليس المراد أنه فيه اختلاط، لكن قد يكون في موضع واحد، ولكن كل من النساء والرجال على حدة ولكن قد يفهم أيضا جميعا أي من حيث الآنية، فتختلف فيها الأيدي دون اختلاط بعد أن يتوضأ هؤلاء يتوضأ هؤلاء أو العكس. فهذا أيضا يشير إلى أن إلى جواز أن تتوضأ المرأة بفضل الرجل وكذا الرجل بفضل المرأة. وهذا الحديث أيضا يدل عليه كلانا جنب، وفيه أنه المرأة أيضا تسمى جنب، وهذا من الأوصاف التي يشترك فيها الرجل والمرأة في ذكر الوصف. قال رجل جنب وامرأة جنب على وزن فعل، كذلك ما كان على وزن فعيل، قال امرأة جريح ورجل جريح وامرأة لديغ ورجل لديغ ونحو هذا الذي هو ما يكون على وزن فعيل، فإنه يرد ويقصد به الرجل ويقصد به المرأة. نعم، وهو وزن فعيل. قالت كلانا جنب فيأمرني، ويعني هذه المسألة يعني كون فعيل تختص بالرجل بالمرأة أو بالرجل والمرأة أو تأتي لهما على الإطلاق أو على الاستواء، قد انبنى عليها خلاف في بعض المسائل الفقهية. مسألة هي يعني مشتهرة في الأوساط، خاصة في الأزمنة الأخيرة هذه لورود بعض الأحاديث على هذا الوزن، فوقع خلاف على هذه الصيغة، هل تختص بها المرأة أو أنها للرجل والمرأة، وذلك بما يتعلق بمسألة الذهب المحلق في قوله صلى الله عليه وسلم من حلق حبيبه بحلقة من نار، أو من أراد أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، فبعض أهل العلم قال حبيبه على وزن فعيل، فهذا يشمل الرجل والمرأة، إذن الأمر غير مختص بالنساء، فقال الحديث ليس حجة في الباب، ورد عليهم بردود أخرى، والمسألة محل النقاش فيها ليس هو هذا الموضع. ومن تكلم فيه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضوائه. الشاهد كلانا جنب، قالت فيأمرني فأتزر، فيأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حال. طيب الحديث الأول جزء غير الحديث الثاني جزء وغير الثالث، فهذه أشطر ثلاثة من الأحاديث، رواها البخاري على نسق واحد وجمع على نسق واحد، ويستفاد منه جواز جمع المتون إذا اتفق إسنادها، وهذا درج عليه البخاري ومشى عليه البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه في مواضع أشار إلى ذلك الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه. فجزء كان النبي صلى الله عليه وسلم كان كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، تتمته نغترف منه جميعا، وفي الروايات بعض الروايات حتى أقول له دعلي دعلي. وحديث آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وناحى. حديث آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنحى. هذه ثلاثة أحاديث اختلفت متونها، وكل جاء بإسناد لكن اتحد الإسناد من موضع، فجمعها البخاري بلفظ على هذا اللفظ، وأوردها صاحب أيضا العمدة. فهذا الشطر الأول هذا المراد منها. قالت وكلانا جنب فيأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، الكلام السابق في الجنابة والآن في الحيض، هذا دليل على أن المثل يعني ليس بين سابقه ولاحقه ارتباط، يعني هو شيء آخر. المسألة هذه هي أخص ما يكون بالباب، وهو ماذا؟ حكم مباشرة المرأة حال حيضها، حال ماذا؟ حال حيضها. قال فيبشرني وأنا حائض، يقال امرأة حائض، هذا هو الذي درج عليه أهل اللغة. جاء في بعض الروايات امرأة حائضة، والأشهر هو الأشهر هي امرأة حائض، أي قد أصابها الحيض. فما حكم مباشرة المرأة الحائض؟ خلاف بين أهل العلم. قالت فيأمرني فأتزر فيباشرني ولا حائض. الذي منع هو الجماع كما قال تبارك وتعالى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء حتى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فاعتزلوا النساء في المحيض، هنا يعني في زمن الحيض يعتزل موضع الحيض، وهذه شريعة الإسلام في هذه المسألة وسط بين طرفين. فالمشركون كانوا لا يبالون بشيء من هذا، ولا فرق عندهم في الوطء بين كون المرأة حائضا أو غير حائض، واليهود يعتزلون المرأة ويهجرونها فلا يجالسونها ولا يضاجعونها ولا يجتمعون معها في بيت واحد، يعني زوجته يعني، ولا يآكلونها ولا يمسها ولا شيء. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اليهود يفعلون كيت وكيت كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء غير النكاح، أي غير الوطء، وهذا من المواضع الذي جاء فيها النكاح بمعنى الوطء أي الجماع، لأن النكاح يطلق ويراد به العقد ويطلق ويراد به الوطء. فجاء هذا يعني شريعة الإسلام بين هذين الطرفين، فالجماع محرم ولا يجوز بالإجماع وبالاتفاق، ويلزم الفاعل التوبة والرجوع إلى الله عز وجل والاستغفار، وفعله عظيم وجاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد أو نحو هذه الأحاديث. فالأمر ليس هينا وترتيب منها مثل هذه الأمور العظيمة دليل على كبر هذا الأمر، بل أنه من الكبائر، وهذا الفاعل إذا كان وقع منه هذا فيلزمه التوبة والاستغفار، ويلزمه على الصحيح من قول أهل العلم أن يتصدق، كما جاء في بعض الآثار عن ابن عباس من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. والحديث هذا جاء مرفوعا ولا يصح مرفوعا، والصواب فيه الوقف، ولكن الوقف هذا قوي فيعمل به ويكون له حكم الرفع، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما يقول هذا من عنده، ومثل هذه التقديرات ما تأتي من الرجل باجتهاد، وإنما الظاهر والله أعلم يكون له فيها أصل. وما هو السبيل للتفريق بين الدينار ونصف الدينار؟ أقوال العلماء، ولعل الأقرب للصواب بحسب ما يتيسر حال هذا الفاعل، فمن كان حاله متيسر ووقع في هذه المعصية تصدق بدينار ذهبي، ومن كان معسرا تصدق بنصف دينار، والمراد به نصف دينار ذهبي. الدينار الذهبي وزنه كم؟ 4.25 غرام، 4.25 غرام، فيتصدق ب 4.25 مضروبة في ثمن الغرام بسعر الدولة، كم هو الآن؟ 179,790 دينار سعر الدولة، هذا الذي حدد من طرف وزارة المناجم أو غيرها. هذا هو الذي يتصدق به من أتى حائضا وكان موسرا، أو نصفه إذا كان معسرا يعني ما يستطيع وحاله غير ميسور. وبعض أهل العلم قال يعني بالتفريق بين لو أتاها في بداية الحيض تصدق بدينار، في نهايته والدم ليس قويا بنصف دينار، لكن الأول يعني أظهر أقرب والله تعالى أعلم. نعم، قالت فيبعد هذا في الوطء، أما المباشرة فهي جائزة باتفاق أهل العلم، أو في قول جمهور أهل العلم أنه يجوز للرجل أن يباشر امرأته ويحائض، ولكن ما أحكام ذلك؟ ذهب غالب أهل العلم وهو قول الجمهور إلى وجوب اتزار المرأة ما بين السرة وأسفل الركبتين، لا بد أن تتزر أو إلى عند الركبتين تتزر هذا الموضع، وللرجل أن يباشر زوجته بالمس أو بالقبلة أو نحو هذا، لكن ما بين هذا مما ذكرت فلا يجوز أن تتكشف أخذا من هذا الحديث. قالت فيأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. والاتزار أي أن تجعل تلبس الإزار، والإزار هو ثوب يغطى به أسفل الجسم، أسفل الجسد، موضوعه ابتداية من عند السرة، وهو حيث يربط الخاصرة ويربط عند ذلك الحق يسمى الحقب، ويرسل إلى أسفل. فقالوا أخذ من الحديث أنه لا بد من الاتزار. وفي قول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أنه لا يلزم الاتزار، وإنما هذا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار لعائشة على عائشة به، مما يدل على تفضيل هذا الأمر واستحبابه، ولا يلزم الإلزام والوجوب. وأقوى ما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا كل شيء غير النكاح، أي غير الوطء. وفي آثار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره مما يدل على جواز المباشرة في هذا الموضع ولا يلزم الاتزار. وقولها فيباشرني مأخوذ من البشرة، أي التساق بشرة ببشرة، هذا معنى المباشرة. وهذا يدل على الجواز استمتاع الرجل بامرأتي وهي حائض. قالت فيأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. فالأظهر والأقرب هو هذا الجواز، ولا يلزم هذا الاتزار، وإنما قد يستحب ويفضل خشية أن يقع في المحذور، ومن باب سد الطريق الذي قد يعني يوقعه في المحظور، وإلا فالأصل الجواز. نعم. قالت وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وهذا فيه دليل على جواز معاملة الحائض، معاملة الحائض أي الاضطجاع معها ولو على فراش واحد وبلحاف واحد، والاستمتاع بها وقبلتها ومؤاكلتها ومشاربتها والاجتماع معها والقرب منها، بل وأن تغسل شعره شعر يعني الزوج ونحو هذا، الحديث يدل عليه خلاف ما عليه اليهود من مما ذكرت. قال فيخرج رأسه وهو كان معتكفا عليه الصلاة والسلام. والمعتكف لا يجوز له أن يخرج من المسجد، المعتكف لا يجوز له أن يخرج من المسجد إلا لحاجة ضرورية، لحاجة ضرورية كمثل قضاء حاجة أو كمثل تجديد الوضوء أو يعني فعل الطهارة ونحو هذا مما هو ضروري. وكان عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه، هذا دليل على أن إخراج الرأس لا يعتبر خروجا كليا، ويستفاد منه، لذلك قلت الحديث له علاقة بأبواب كثيرة، لو أنه حلف أن لا يدخل بيتا وأدخل رأسه هل يحنث ولا لا؟ لا يحنث، ما يحنث، لأنه ليس له حكم من خرج. لو قال لا أخرج من هذا البيت فأخرج رأسه ما يحنث، لا يحنث. لو كان في المسجد وأخرج رأسه ثم دخل يعيد تحيات المسجد ما يعيد، وهكذا. فإخراج الرأس لا يترتب عليه الأحكام التي تكون بإخراج الذات كلها، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام يبقى في المسجد وبين مسجده وغرفة حجرة عائشة الباب، فيدخل رأسه فترجل أحيانا رأسه وتغسل أحيانا رأسه صلى الله عليه وسلم، ولم يعد ذلك يعني خروجا من المسجد. قالت وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وفي بعض الروايات فأرجله، أي بمعنى المشط، تمشط شعره وأنا حائض. هذا دليل على أن وضع على جواز وضع الرأس في حجر الحائض، وأن ذلك جائز، وأنه بل يجوز مضاجعتها. وفي هذا أحاديث كثيرة لعل تأتينا إن شاء الله في البخاري، حديث سلمة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم على فراش واحد وفي لحاف واحد فنفست، قالت فانسللت، أو قد فحطت فانسللت. فقال عليه الصلاة والسلام فقالت فذهبت فلبست ثوب حيضي، في الإشارة أن المرأة يعني قد ينبغي لها تجعل لها ثوبا يخص حيضه، وفي ذلك إعلاما للزوج كما استفاد بعض العلماء من الحديث. قال عليه الصلاة والسلام أنفستي؟ قالت نعم. قال تعال. قالت فاضطجعت ما هو على خميلة أو لحاف واحد أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. هذا أيضا يدل عليه، والحديث في الباب كثيرة، كثيرة جدا. قالت فأغسله وأنا حائض، هذا يدل على الجواز كما ذكر. فهذا في الجملة فوائد، بعض الفوائد من هذا الحديث. طيب يبقى حديثين ما يتسع الوقت للكلام عليهما، فنرجع ذلك إن شاء الله تعالى ليوم السبت غدا عندنا في البيوع. أنا كنت أظن ممكن يكفي الوقت للتعليق على الأحاديث الثلاث، ولم يتسع ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.